الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، كانت قراءتنا فيما سبق في باب شروط الصلاة، إلا أننا سنبدأ اعتبارا من هذه الليلة في القراءة في كتاب الصيام، وذلك للحاجة إليه. وكتاب الصيام، كتاب مبتدأ خبره محذوف، أو خبر لمبتدأ محذوف، أو مفعول لفعل محذوف. هذا كتاب الصيام، كتاب الصيام هذا، اقرأ كتاب الصيام. والصيام لغة بمعنى الإمساك، الصيام لغة بمعنى الإمساك، ومنه خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وخيل تعلق اللجما. فهو لغة بمعنى الإمساك، وأما شرعا فهو إمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام لغة مجرد الإمساك، يقال للساكت. حيث الإعراب، إما أن نقول إنه مبتدأ خبره محذوف، أو خبر لمبتدأ محذوف، أو مفعول لفعل محذوف. نعم. لغة مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم، صائم لإمساكه عن الكلام. في اللغة الصيام بمعنى الإمساك، خيل صيام وخيل غير صائمة بمعنى الإمساك. نعم. ومنه إني نذرت للرحمن صوما، ومنه يعني من الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا لا أتكلم. نعم. ومنه إني نذرت للرحمن صوما، وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين. وفي الشرع إمساك لا بد أن يكون بنية، أما إذا كان بدون نية فلا يعتبر، عن أشياء مخصوصة، طعام شراب وقاع، في زمن معين من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. نعم. من شخص مخصوص، وفرض صوم رمضان في السنة متى الثانية. فرض في السنة الثانية من الهجرة، فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. نعم. قال ابن حجر في شرح الأربعين في شعبان انتهى. وكان فرضه في شعبان، فصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، فصام المصطفى عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. نعم. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، يجب صوم رمضان برؤية هلاله. يجب الصوم برؤية الهلال، يجب الصوم برؤية الهلال. فإذا رأى الناس الهلال ليلة 30 من شعبان وجب عليهم الصيام، وإذا لم يروه وأكملوا شعبان 30 يوما وجب عليهم الصيام أيضا. فيجب برؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما. نعم، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والمستحب صوموا لرؤيته يعني لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته يعني رؤية هلال شوال. نعم، والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى ولا يكره قول رمضان إن لم يرى الهلال مع صهد الليلة 30 من شعبان أسفه مفطرين، وكره الصوم لأنه يوم الشك. وصيام يوم الشك لا يجوز، وقد ورد في الحديث عن عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. نعم، وكره الصوم لأنه يوم الشك من المنهي عنه، وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر بالتحريك أي غبرة أو غبار أو دخان، يعني الجو غير صافي، وكذا دخان فظاهر المذهب يذهب فظاهر المذهب يجب صومه. صحيح أنه لا يصام حتى يروا الهلال أو يكملوا شعبان 30 يوما، هذا هو الصحيح. نعم، أي صوم يوم تلك الليلة حكما ذنيا احتياطيا بنية رمضان، قال في الإنساف وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه وصنفوا فيه التسانيف وردوا حجج المخالف. وقلنا بأن الصحيح أنه لا يصام حتى يرى الهلال أو يكمل 30 يوما أو يكمل شعبان 30 يوما لأنه يوم الشك. نعم، وقالوا نصوص أحمد تدل عليه انتهى. نعم، وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهم وأنس ومعاوية وعائشة رضي الله عنهم وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا وإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مدى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، وإن رؤي فذاك وإن لم ير فلم يحل دون منظره صحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره صحاب أو قطر أصبح صائما. ومعنى اقدروا له أي ضيقوا بأن يجعل. قلنا الصحيح أنه لا يصام حتى يرى الهلال أو نكمل شعبان 30 يوما، حتى يرى الهلال أو يكمل شعبان 30 يوما. نعم، بأن يجعل شعبان 29، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وعالم بمعناه، ويجب الرجوع إلى تفسيره، ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه وتصلى التراويح. يقول المؤلف رحمه الله بأننا إذا صمنا لوجود غيم أو قطر فتبين أنه من رمضان يجزئ، ونصلي التراويح يجزئ ذلك اليوم إذا تبين أنه من رمضان. نعم، ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته، لا عتق أو طلاق معلق برمضان، وإن رؤي الهلال نهى. ولا تثبت به بقية الأحكام كالعدة والطلاق وحلول الدين لأن هذه لا تثبت إلا بالرؤية أو تمام الثلاثين يوما. نعم. وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤي آخر النهار. الذي يعتد الرؤية التي يعتد بها هي التي تكون بعد الغروب. قوله وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، نقول الرؤية التي يعتد بها هي التي تكون بعد الغروب. نعم. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين، وإذا رآه أهل بلد أي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. من الأحكام المترتبة أنه إذا رآه أهل بلد لزم بقية البلدان أن يصوموا، فإذا رؤي في مكة مثلا لزم أهل المدينة، لزم أهل الطائف، لزم أهل الرياض، لزم القريبين، يلزمهم أن يصوموا برؤية البلد التي رؤي فيها. نعم. هو خطاب للأمة كافة، وإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يروا الهلال به في آخر الشهر أفطروا ويسام وجوبا برؤية عدل مكلف. الاختلاف في المطالع، فكريب صام ليلة الجمعة مع معاوية رضي الله عنه في الشام، وجاء إلى المدينة والمدينة ما صاموا إلا ليلة السبت، ما صاموا إلا ليلة السبت، فيقول سألت ابن عباس رضي الله عنه فقال إننا رأيناه ليلة السبت، قلت ألا تفطروا برؤية معاوية؟ قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمطالع تختلف. نعم. ويسام وجوبا برؤية عدل مكلف ويكفي خبره بذلك، بقول ابن عمر ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. يقول الصيام يصام برؤية عدل، لو شخص واحد لو امرأة، الصيام لرؤية هلال رمضان، أما رؤية هلال شوال فلا بد من اثنين، ورؤية هلال رمضان يكفي فيه شخص واحد ولو امرأة. ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف ويكفي خبره بذلك، بقول ابن عمر ترى الناس الهلال فأخبرت رسول ترى أي نظروا إليه، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. نعم. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود. ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الصهادة ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. إذا ثبتت رؤيته بشهادة إنسان واحد أو امرأة وجب الصوم، وأما شوال فلا بد من شهادة اثنين. نعم. وتثبت بقية الأحكام، ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة. بقية الأحكام، بقية الأحكام من حلول دين وصلاة تراويح وانقضاء عدة، فإذا شهدت امرأة أو شهد عدل أنه رأى هلال رمضان ثبتت الأحكام المترتبة على ذلك، ثبتت الأحكام من حلول دين وتراويح واعتكاف وغير ذلك، كلها تثبت بهذه الشهادة. نعم. ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. لو صاموا 28 يوم ثم شهد عدلان بأنهم رأوا هلال شوال لابد أن نفطر، ويلزمنا أن نقضي يوما واحدا، ويلزمنا أن نقضي يوما واحدا، لأن الشهر لا يمكن أن يكون 28 يوما. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. يعني شهد شخص واحد أنه رأى هلال رمضان فصمنا 30 يوم وما رأينا الهلال، لم يفطروا لأن الرؤية الأولى تكون مشكوك فيها. نعم ناقص. نعم. أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا هلال لم يفطروا. نعم. لأن الصوم إنما كان احتياطا، والأصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروا أفطروا. إذا صاموا بشهادة 2 وأكملوا 30 يوما فإنهم يفطروا ولو لم يروا هلال شوال. نعم. صحوا كان أو غيما لما تقدم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم، وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان. ومن رأى أعلم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم. رأى شخص رأى هلال رمضان لكن شهادته لم تقبل، فيجب عليه أن يصوم هو لأنه رآه وثبت لديه حيث رأى الهلال، يجب عليه أن يصوم. فإذا قبلت شهادته صام الناس معه، وإذا ردت شهادته صام وحده. نعم. وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان. لعلمه أنه من رمضان لأنه رأى الهلال، فلا يمكن أن يفطر وقد رأى الهلال. نعم. أو رأى وحده هلال شوال صام. أو رأى وحده هلال شوال لكن ما قبل وما أفطروا بشهادته فيلزمه أن يصوم مع الناس. نعم. ولم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. لقوله عليه الصلاة والسلام: الفطر يوم يفطر الناس، والناس ما أفطروا فيلزمه أن يصوم معهم. نعم. رواه الترمذي وصححه. وإن اشتبهت الأشهر على نهب مأسور تحرى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه، ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق، ويلزم الصوم. وإن اشتبهت الأشهر على نهب مأسور تحرى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه، ويقضي ما وافق عيدا وأيام تشريق. إنسان مأسور ولا يدري عن الأشهر فإنه يتحرى ويصوم، يتحرى ويصوم ويجزعه ذلك. نعم. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط، مكلف لا صغير ومجنون، قادر لا مريض يعجز عنه للآية، وألا ولي صغير مطيق أمره به وضربه يعني عليه. الأب يعلم أولاده الصغار، يعلم أولاده الصغار ويزرع الفضيلة في نفوسهم ويعودهم خصال الخير ليعتادوا ذلك. نعم. وضربه عليه ليعتاده، يضربه ضربا غير مبرح. نعم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء. يعني لم يعلم الناس بأن هلال رمضان هل ليلة البارحة، لم يعلموا إلا في الضحى من اليوم، من يوم غد مثلا، يلزمهم أن يمسكوا ويقضوا هذا اليوم لأنهم لم يصوموه كاملا، فيلزمهم الإمساك والقضاء. أعد العبارة. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطرت، على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه أي وجوب الصوم، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، وكذا حائض ونفصاء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان. هذا الحائض والنفساء إذا طهرت في أثناء النهار لزمها أن تمسك، ليس لها أن تستمر في الطعام والشراب والأكل، يلزمها أن تمسك ويلزمها أن تقضي ذلك اليوم. طهرت مثلا في الضحى، طهرت في الظهر، يلزمها أن تمسك وتقضي ذلك اليوم. نعم. وكذا حائد ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان، وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي. وكذا مسافر قدم مفطر، هو مسافر يجوز له الأكل والشرب، بمجرد ما يصل إلى بلده يجب عليه أن يتوقف، لكن صيام ذلك اليوم مجزئ، نقول له لا بد أن يقضي ذلك اليوم. نعم. وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى، وإن كانوا صائمين أجزأهم. وإن إذا كان المسافر الذي وصل إلى بلد الصائم أجزأه ذلك اليوم، إذا كان المريض الذي برئ من المرض صائم أجزأه ذلك اليوم، لكن إذا كانوا مفطرين وجب عليهم الإمساك والقضاء. نعم. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أدعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مدبر في كفارة مد بر أو نصف ساع من غيره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لأجله عنه، وسن الفطر لمريض يضر. صلى الله عليه وسلم. المكان هذا بيشوف